فبعد حلال في جل وغير حرام كله ثم انت الله تعالى سكر رمضان الحرام كله فرمى عليه الصلاة والسلام مفروض فرمى يعقوب عليه الصلاة والسلام باندي ركن النساء من أيوة او اگر نظر اومانی که اللہ مالی شفا راتا نظمہ که تم محضوب خران او ساس کی اغب از ازان باندی ایو نظر مالی ابد مخل شفال اگر اخدو کا شفا راتا نا اغب ازان باندی با او غوحا حرام نظر اگر ازان مخل اختر نظری صورتو او با او شعودو با اگر دیر جاب خوفو بأوخي مواتيريزو بأوخي شعودو نسك نزغ لحوط وطلو دل كل جيد شوية فندقة هذا ريبل فان ريبل فان نمو داري تكون أخيري الغنبان العلاجي مرعبه خاص نشاني حرام خواهد حرام تحصیل محامی پیغمبر راگی نوستنم در آگه نشانی و خواهد خواهد نشانی حرام خواهد حرام پیغمبر علیه السلام مطلوب فرمائن که تو مسیحی پیغمبر نشانی او ساتھ و تفاوات کی آگه ذکر کرده آگه بخواهد آگه دارا در آخر زمانه کم پیغمبر راجی مداغه قید با اوزهی فضل دوریدی اتلا جو زشی مزروخ به قید با اوزهی اوزهی قید با اوزهی مزروخ فضل دوریدی اغا با نوزه تیزی اغا بایدی اغا تا فوران کلاقی پیغمبر نشانیه و پیغمبر اسلام اتا فرمائی با صفت ما کرده زمان سر جوزی او زمان دو کرده ما را بیدانی یہ دین بات کو سنتا نہ تو کہ تھا وہ کہ تو ہے کہ ہمارا اسلام تو فرمائے راجم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پوری کہ تم نے ہم بران راضی ابھی کہ تھا وہ ہے اور انا پر استماع کو نہ کرو یہ اگر کرتا یہ احمد رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو نے ہم بران تھا وہ ہے اور نہ تم نے وہ ہے دغه پتا دا ولې دی چې هغه د سېټیټ کراکل خو په مثلا وعده کړي نو قسم هم مثلا کړي چې پتا به ایمان ورو نو دا څه دې نه باندې پتا دې باندې او پتا یو دا څنګه چې پتا باندې کوم پرستا دې سره ته سلام نه وروړي دا زمونږ د پلان کې د بسم الله دې ټول عمر باندې په پلان کې باندې آزادو نه وروړي نسبی سایل علیه السلام تا وقت روانه صابا نیرو من در ایمان داره نسرا دیر بان دو وقت رو بیتن دار دارون در دشمنه در دشمن بانی من در ادبار نکر آدت تا مرگری و افتا تا وقت روی مخار کردن در تعلق نگوی صابا نیرو من در ایمان داره ما اللہ داره دعا ایتو غمار علیه السلام نتو جیتا اوه یہ جو تبولا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی نبی پختون کا کون بنا ہے یہ ما کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے دشمن ہے مدہ قران نبی کا سلام دا ہو گے جب اللہ سلام ما کرے مطلب سفیر بھی ہے صاحب جی راضی کا نام تھا تو جمع ہو رہا اللہ پر نہیں کیا سفیر ہے راضی راضی او هغه سلام خبره هغه ما ته کوم سلام خبره دی الله سلام را کړو او بل ما ما ته کوم سلام راوړي هغه سلام تاسو د ثورات تر دې کې چې هغه خپل کار حق نکړي دا د کتاب را نه وړي چې هغه د اسلام سره مخالفت کوي تاسو د يهود نه هغه دا کتاب ما ته راوړي چې هغه تاسو د کتاب تر دې کې او صاحب کتاب ته الله اسمانی کتاب دی میرے تو بڑی اس کا کام تھا کہ اس کو کام کرو اور جب بات آ رہا تھا اخر باور ما کر اللہ اللہ کر کے ہے بہت کی لو دیر دی رہا ہوں میں نہ رہا ہوں اپ یہ کی کام نہ کرے منو کو دیر کا خدا خبر کیا لا پر اس کا راضی ہے اللہ کی کام نہ کرے اور ساتھ میں حال کر لو کہ اور جب بات ہو تو ہے کہ جو خبر ہے نہیں تھی مدا خبر وہ تو ہو نہ رہا تھا وہ کہ تو جبرائیل دشمنی تو میکائیل دشمنی تو زمانہ پیغمبران دشمنی تو دا اللہ دشمنی دا ذکر رہا ہے اللہ جن دی اور تا قرآن سے رہا جن کا تیار بھولی پر آگر آگر آگر نبی عمر علیہ السلام کے ذریعے بانے اللہ کے ذریعے وفید جواب روایت کرائی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و پیغمبر علیہ السلام صحابی مکن یہودی عالم قطعات دان اطلق ایمان تنجیز دان اطلق ایمان اور کل کہ پیغمبر علیہ السلام رائے اور قرآن نبی دے رو مقاقب آنے دان اطلق ایمان دا عبداللہ ابن سلام پیغمبر علیہ السلام کی مدینہ منورہ قرار مجھے کو مدینہ منورہ کی روکے گا نو ساوزاری کو رکیو پیغمبر راہدے اور پیغمبر ایک آوک کرو کہ جا پیر پیغمبر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام قرار پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے کہ لکا سنے رسول کو پوچھنا کے ناغی جواب پیغمبر مدل کا فرمی متکہ کہا کہ پیغمبر گناہ کا بڑا ہے سوال میں جواب ہے تو ہمارا سلام تو فرما اور دے کو لیا ہے تو یہ خدا سوال ہے کہ تو جنتیان لو گے پر اگر کسی یہ دین یہ قیامت لو گے اگر اگر تم دیو گے اور دین کا بولا کسے کرو محمد اسرات و سلام و تو فرمائیں کہ جنتیانو بلن دی قرآن کہ اللہ با عزیز عبد المحسیٰ و رسل اور ان دی قرآن کو رسل آقا دا دمائی جن ہے سجی جی ہے بمالان بار جنتیانو بلن دی قرآن اور یہ بسلامت بھگ علاما اور ان دی علاما اور بات بار علاما ان دی خط آقا دا سشیری ویا دل اوردی که ما خیلی نبرا روان که دا خلق تا سلم حقی روی و مبود که برا تو خلق را جمعش اگه اوردی حبیثه که ایسا تا وقت تو کرن منا خلقی حضرت جبیه علیه صلی اللہ علیه سلام روی که تو بسی غمدرانی تو روی سلام روی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے رمائے علیہ السلام کو کرنا جو ہے کہ علامہ کا سلیم ہو گیا ہے جو مکرنا ہے جو ہے کہ وہ معلومات دل کیا کرنی بعد وقت رمائے کرے جو ہے کہ اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سلیم ہو گیا مکرنا ہے مقاس وامن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے رمائے علیہ السلام مدینی منورے سے لگتا کہ مباقی علیہ السلام مباد یعود وعالی اور یہود ہم مکتے لکے رمال علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے مقدر کا ادراغی جواب دلتا کہی کہ جی مان نروی میں ایک رمالہ تو اتو آیا اور تو قاتل اللہ جن کا تیاش کل تو آیا اور ایک رمالہ من کانے سوک چیزی عدو والی جبریل دشمن لحاضر جبریل علیہ السلام نفقیم ہوئی فضیخت با جبرائیل علیہ السلام مبدلہی نازل کھل دا قرآن مجید علا قبل کا قدرت پابانی بی اذن اللہ فکم مخروضات بل اللہ فکم روی اگر تم کی کتاب ہوئی جو سر جتا دے روی فکل احسامات سے نہیں کیا غطا کرنی با خدا اللہ فکم روی دا اللہ کتاب روی جتا دے روی شیخ روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی روی رو שסתם את המחריכות שלה, אבל שיטה שיטה ואולי שערית שסתם את המחריכות נשתה, ולכמוסות דקה, כשתראו לי שיודע על שיטה, יומר בחרי בין הידו מתמח שסתם. והודעו, הודעות שהוא עבוד רבים ומאמינים דבר על המאמנת. כלומר, מנתנו, שום שירי, עדו המדוכמן, לילן, לאללה, ומלאכתי, עוד המלאכו לחרפה, וג'יבריה, ורוסולי, עוד הכי רמברם, כי רמברם של הביטמינית, וג'יבריה, עוד הג'יבריה, יחלת וסלם של הביטמינית, ומיקל עוד המיקאיה, יחלת וסלם של הביטמינית, נוחאים אללה, וקטע לנחף, עזור לנפקירים, בשמן לרפאה ובשמת לה. אללה מעולים בשמן לה, ואללה מביא כאלה בשמנית אללה. ג'י אללה חזר כולו, ותגידי אסלם לאווח אמור אלו, ומיקאי ואולי ובלה, איזה תשעה בערנים אלו, ואולי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ובלעי ו מלא דור. כדי לדעת בפנימי, ככה דאגה, שכו, ואללה נסביר חלק של הפשמיני, כי מוחרבו בן לגן איתה. כי רמברם, דאג אללה מוחרב בן לגן. חוח בן לגן. מן עבד יוונילה, פחד עזב בלבחר. טוב שזמן אוי יאולה כאן מיתר מחלקת הרפאה לאן מחלקת הרפאה לאן מחלקת הרפאה לאן מחלקת הרפאה מחרשתי לאללה מחרב לי ורמברם לאללה מחרב הודיע פירמברם את עפי שפירמברי חתמת פה מרערם שחד יקרם לי עביר לרפאות בשמינית שחד יקרם מוריסת ואומת עליהם, חביל כרצון בשמונית, אללה הוא במאזן כביתרש. ולמר, אני חנת יחרם, שתוכל יחרם. אנחנו תשיב לה, אבל למר, אני חרם גרני. זאת כתיבה, אללה במדביר ביד גרני. ולמר, אני חנת יחרם, כמדביר כולה, שתוכל יחרם נעד. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حضرت عثمان غزير رضي الله تعالى عنه دا مهزان صحابة الكرام ومسيح مكرمين دا مالدار خلق ودولت من ممنات دل برقبة حضرت دلال حدشي سلمان فارسي شهيد رومي رضي الله تعالى عنهم ذات دا من امغان درويشان غريبانان نابمنان يورف تعطولوني يا رسول الله سلام تشوره دا غريبانان دغان نليسي زكت المولا قام الجيس تدخل تردويني نفاتر با غريبانان ناسي او مولا بجيس ناسك با مخريجي نكتو دا دغان نليسي نغاوة مولا جا بردو وخاتر بكيني لأنعام مولا الله يعطينا ناجلتا ولا حقر للذين يدعون ربهم للغداة والعشير يريدون وغنانهم فأنت وصلاة تقام بغانا لرميك أبيسك الغب لفهوض الله أو دع الله رضاك لك رب الله الحدشي سلمان الشارشي وهيدي رومي أو دعك لعبة البعنان سحابي السلام فأنت وصلاة تقام لرميك الله تقيمي ورساتي سفا هذا ما صعبا لداني هذا ما ترناش هذا ما ترناش كان رجيس أغطي بينه وقال ما يقال خلق لفارده هذا ذلك الجانان وقفره لفارده هذا ما صعبا لداني هذا هذا الكلام بأ الله خوفي هذا أغطي في نمبر من صلاة والسلام مرجيري أو الأعراض قدوم النبوات أغطي في جنوك عطولي أو أغطي شموكي خوفي شموكي خوفي الله كريم أغدوما أخضان في وقت الآخر الجنان الذي نبي كما عندما صحابة السلام من روسه تابعين قبل تابعين وزادة في رمضان الإسلام بأمة علماء كل وضع Dice que solo con papá la verdura, la verdura, la verdura, la verdura, la verdura. Non è trasformato, ormai uno si sta andando in Israele, e non è una parola, Allah, che è in Israele, che è un giorno che è stato fatto per Dio, e che è arrivato da Dio, da Dio, da Allah, da Matta, da Fischi, da Calvotti, da Allah, di Allah, di Allah, di Allah, di Allah, di Allah, di Allah, di Allah, di Allah, di غریبانان فقرا و مسکینان تا خود خود با الله سر جنگ کو الله اون جمع جنگ کو تیار شد ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یہ صحابی اور فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ اکثر میں سے مناظرہ ہوتا ہے موضوع حقیقت نیلوی خلق دابا نما خوراکی مجھے دستا نہیں در او جنت بتائی تو سب اشتا رہینا زدت عبادت جہان خمدون مسکنان فقیران غریبان دویتان مرندان دابا مالی آجی مجھے تابی خاطر کو خدا زمان خیلتا بنامی رکھتی اللہ کے بزرگوں کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ در جنت اور در دوزخ کمین کی اللہ سے خلا ہوتا ہے کہ خلے داو روک اور بان ہوئے جنت سے یہ ایک جنت ہے تو زمان در رحمت نشانی زمان در رحمت حرانی کاکو دریابا زغوال تزخفل رحمت نازل کر همیتان وقت دریبانان وقت خرار نیشتنان وقت او دوزخ توی شیع دوزخ تو زمان با عذاب نشانی او علامتی کاکو دریابا زغوال سال عذاب وقت مستاکو دریابا وقت او کاکو دوان سر دباوالکو جنب سر دباوالکو اور جو ذا حقا سر امداؤ آجا کو کہ کار سے دھوان اٹھے دے بگے بچے وہ جنت کے قدر آن خلق نہ لگو شاہی باندے زمان در احمد دنوزور مستحق خلقی اور جو دو ذا کے قدر آن خلق نہ لگو تو زمان در ہزار مستحق نالکون دا حبیب دکل نمبر یا قرار و قرار نتابیی شرا غریبانان و قرار نشجیران شرا خلق شکنن که کب نظر باندی گوری با حبیب شرایی دا غریبانان و قرار با بل جنت با شاهانی دا دولت من خلق و دا متصدر خلق دا ما فرمان خلق دا دی دنیا با شاهانی اور اس کے قرار و مسکنان و غریبان در جنت با شاہن نظر مندو علماء کا طلباء کا دیندار و فریضدار و تقوادار و خلق کا اگا خلق کیا اگا معاشرے سمجھوئے سکر عبو سے سب کا سلنے بھی بتا دو رسولی ہی ندا معلومی عبادت تو پیغمبران و دوشی بھی شوک کری پیغمبران کا اللہ اون من کان تو کی عدو و دشمن لیلان با اللہ و ملائکہ کی جو فرشتو و رسولی اور پیغمبران موت پیغمبران کی اطلاع خود مرا ہم اگر دیگر کو کدا چل نعتقد في قديم الإسرائيلي وجبريل وجبريل السلام ومثال ومثال إلى صلاة وسلام فإن الله بسبع اللقاء عزوه للكافرين أقد دخمن لكافران ده كريم إذا الله وفي غمار وفي فرسي دخمن لذا تعفير دي وفي تعفير دي الله وإذا غمام دخمن من نفس آيات ولقد أنزلنا يهود في عمر الصلاة والسلام تريد كتابة التوجه وعزيزة دليل مدن هذه السلسة كمون خاطئ غنبرينا لا أستاذ كتابنا كما جزاء سعيات كمشاري وعزيزة نفسة ما لا دعوه جواب لا فرمائي ماذا قرآن مدن هذه السلسة دعوه وعزيزة دليل لدينا دول وعزيزة دليل بجينا كل غد دريش صابت الغنبارة باندي دائروا غد دريش وقال الله سلام درسلي لك كيلة إلى نور في غنبراني ومثال صلاة والسلام في غنبارة باندي الخوراة يوزدليل ومثال صلاة في غنبارة باندي إنجيل دليل ودعوذ عليه السلام في غنبارة باندي الزبور دليل وقف نور في غنبراني باندي الصحائف راضي أو رغاك جين لعبط في غنبارة دليل عبط في غنبارة باندي ذاكرا مجيز دليل هذه نظرة دليلة هو حق كتاب دي ذكي بدلة خروجي بالكتاب رويتا لا ذيك اللي كنوك وقرولا كتاب دي داخل في عنبالة عن الدليل ولقد أنزلنا وفقلت لنا ذكي دي من إليه أتاك أعراك مبجنا وعزيح الإنسان نور دي الزلال نور دي القرآن مليم أو نور تعطوه موجودة تجي وقت لو ما عمله ورسل لا جدين فهو تعطون قطون موجودات في الشيء وما يكفر بها أو كفر نتن قضي آياتون لأ الله إلا القاسقون مدى القاسقان لا فاسق قاضي خلق فيه بإيمان نوري بجميل في ذلك في عمر الصلاة والسلام ضعيت آيات ليهود طويل يطبق وصول الكلام فمن لهم تفاجئكم عهد تطورات في السيد وعندك عهد تطورات في الله تركيرا كمون بلاحظين زمانية في غنبر راشم عرب المنين فقط تطورات في أرى جليل أغنبتا ووعدنشتا أنا في ورادك من جيه انتعاد كريم نعم قرآن في غنبرانشتا نعم لا دعوه جواسي فقط كل موجود وعده كما قلت بي اللهم ما تطورات في يدينا هذا وعداء بسرح أو كل ما عاهدي هذا التي وعده وكردي عهدا فوعديك نابده فقضى قردور طريق يوهل منهم لجين ورداء بكل هذا كل انتعيني فهل أكون خطيطا مسلمانان ميتان خلق بل أكثرهم لا يؤمنون بل في أكثر دجين إيمان فأكثر لا تجي فهو إيمان نوري على نوري أجيب بس عن الناس كي كيف يهود كلا في الغنبر ولا على نوري كيف قريش كلا ولما جاءهم أو هل كان تبعاهم جيب ترسيهم في الغنبر من عند الله إلى الله بفرقنا مصدقهم تجدقون تبعون ماذا هل كان معهم تجيب ترسيهم فهي قرآن تنجيب تلتر هكذا في غنبر راغلي فإنسان يغنم راغلي وتنجيب تنجيب قرآن تنجيب تلتر نجيب صوفا ماذا لا قدر قلتو فريق يوغلي من الذين ذهبت كامونا أوكي الكتاب تبتلشو الكتاب يعني هي أهل كتاب النبادة قدر قلتو فكي كتاب الله فالنبادة مفعول كتاب الله تنجيب أغلنا دعملت في جملة نبادا باكيل فريق من الذين أنتوا الكتابة فاعلت نبيع الكتابة بأغل وصل أغل مفعول لذلك كتاب الله كتاب أخريقا وراء جهورهم ركت بسعبهم كذا ما نقل ذلك فعمل بيتوهك إنكار بيتوهك بذلك كتاب منهم خلال الله كتابه قالوا هم العالمون ولا تدروا بسيد نفسي حلال كخطوه خطوات كبيرة لكل وعدات العالمات بدقة زمان كتابة في زمان في مرة في يدين ويكو نعبا بطاس مني أو دي الله سرد وعدات كدوة فمن عدد انسان بي فمن جيل انسان سرد أو بيات في مرة والسلام والسلام والقرآن مجيب رابي لجمين انسان جبارة وقلت الله سرد قلوا على وطعيس رمضان من كان سوق شيري عدو دشمن لجبريل لجبريل عليه الصلاة والسلام فإنه قد كيفت مع جبريل عليه الصلاة والسلام دابو زمين دا جبريل عليه الصلاة والسلام تراجعه نزله نازل كيد دي قرآن مجيدا على قلبك قاب الغلبانه بإذن الله رسله فقط الله مصدقا تدسكوك لماذا هم كتاب بين يدين ثمك الجديد الذي مخطط الكتاب فوق ستارة وفي تدسك وهدى هدى هدارتك وذكرى أو غير للمؤمنين بقارة من كإيمان دور مدى كتاب غير إذا بطل الله رضا حاصلة هذا ترى الجنة والمسيح حاصلة من كان فوق كبير عدوا دشمن لله لله وملائكته او ملائكه داره ورسوله وفيغمبران داره وجبريل وملائكه وملائكته الى جبريل وميكائيل داره وجيء على خبر الشيخ جبريل سمون لذات دشمن دون الله كتير صلى الله عليه وسلم او ميكائيل كريم هو اخر روان غير الله ناقصه كرم الله ذكرته في جبريل رسول دشمن ساتي ميكائيل عليه السلام رسول دشمن ساتي فإن الله كتفى النفان عدو دشمن للكافرين مقابل الكافران يعني هذا خلق كافر دي أو الله كافر دشمن ولقد أنزلنا وبقى يسر هذا الكلب مولا إليه أطاعة أيت ونمر يا سلام آيات بيجنات آيات واضحة آيات واضحة فلا القرآن تجد آياتنا كذا فلقات هذا الكلب واضحة دلائل لذا في عمر الإسلام موجودي وغلاق في عمر الإسلام طوي أنا كم موجودة كتير غفت وما تعالى من أجل فجين كارك وما يكفر بها أو كفر نكي قبل آياتون ومسانات وغامي إلا الخاصون مدد ذات الخانسة في حسن يوسف بني عزتا يجي زيبادا عارك سوداء هما دارن لسوكم هذا كون في عمران الموجودات فيه الله مخلوق على ذلك مطابق في الغنبرة دين مليم مليئة بطار كل من المتنادة الموجودية فما تعلم ذلك أنا مسامات فما تعلم ذلك ولكن الله جاءت ذلك وكل من هرقل عاهد تجوب وعدوك عهدا فيوعديها من نبذه أبغوا الدولة إلى فريق يدل منهم ذكين بل أكثرهم بل تأثر الذين لا يؤمنون إيمان منهم ولما هكذا جاءهم شراد رجيدا رسول وفيغمبر من عند الله وعن لحظة ربي مصدق أو تصديق توجب علماء هذا الكتاب معروف في ربه نبذه أبغى غربة فريق يغل من الذين بهذا الكتاب معروف الكتاب ويطلقون الكتاب ومن هو في كتابه أولى غرفة كل غرفة كتاب الله كتاب غرفة وراء ظهورهم رزق بساتهم يعني عمل بالغرفة كأنهم لا يعلمون ولا تجين فيه ذات الغرفة ذات إنكار بيتوك ذات مخ بيتوهار هذا يجو يجي الله خبر من ذلك هل أنت تخذ بالعلم قارنا إذا خذت بالكتاب قارنا قابل الإنسان سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله رحم لك سر عملك وتوفيق سراج كما يقول فيك تنسي الله يا سماح الله وزيرا يا نعم خط من بكرة لا تقول يا الله سمي قدر من نوريك دكتور الوحش ومن شفت في رسول يا الله سيد منك قول ومهدوك كن خلق دقيقة ومجيد فتردني رادول كوفيسك أولي يا الله رادول يكون من قوة وانكسي يا الله رادول مشكلات من قوة وانكسي رادول حاجة كون من قوة وانكسي يا الله قول الشريحة جاء في روضة مردان دا اسلام نه وته مریضان کورونو کې ورته کارونه کوي الله شفا ورکړي یا الله موږ سره ستانو کې یا الله خپل قهر او غضب نه موږ قانون کې ساتي یا الله د دنیا او د آخرت د سر نه موږ ساتي د دنیا او د آخرت خیر او نصیب کړي او یا الله قدر د سلا سره ژوند د ټولو نصیبو کې بار بار نصیب او یا الله څوک نه دي سره یا الله ته غبور دی او یا الله خپل خلق کړي دي عمرونه یا الله ته خیر کړي ژوند باندې واپس کړي استمر في تحقيق الاتصال عداش هي لم تؤثر الثاني وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.